بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار. وكنا قد توقفنا عند قوله باب إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. أيضا هذه ترجمة، يبقى سبقت هذه الترجمة في بيان إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هو من 10 المبشرين بالجنة. قال: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه. قال: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. قلنا ده بالنظر أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أبي بكر الصديق، يبقى ده بيتكلم بالنسبة للرجال. وإلا كما كان في الرواية السابقة قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. قلنا أبو بكر هو أول من أسلم من الرجال. يبقى سعد بن وقاص رضي الله عنه لما ذكر هذا الكلام بيكلم بالنسبة للرجال الأحرار. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان هو الثالث، لكن هناك من أسلم من النساء قبله ومن أيضا من الأعبد كما بيّنت رواية عمار بن ياسر رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب ذكر الجن وقول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ثم ذكر رواية عن معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي قال: سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، فقال: حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبع بها قال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة. قال: بغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتيني بعظم ولا بروثة، فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبي، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه، فقال مشيت معه فقال فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وأنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. تكلم على ذكر الجن واستماع الجن القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بدأ المرة الأولى لما استمعت فيها الجن إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لم يدري بذلك حتى نزل القرآن، غير هو لما جاء وفد وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم القرآن. يبقى دي قصة غير هذه القصة، تعددت هذه اللقاءات بين النبي صلى الله عليه وسلم بين الجن. في المرة الأولى لما منعوا من خبر السماء قالوا هذا الأمر حدث، فظلوا يبحثون حتى وصلوا إلى ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ في صلاته وهم استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان الجن لما بحثوا إيه السبب في منعهم من خبر السماء، ما هو السبب، وبالتالي قالوا الأمر حدث، فبدأوا يبحثون إيه ترى الأمر الذي حدث وبسببه منعوا من خبر السماء، فعلى ذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويقرأ في صلاته ولم يدري بوجود الجن حتى نزلت الآيات: قل أوحي إلي. يبقى ده بوحي، يبقى ده القصة الأولى في استماع هؤلاء الجن لآيات الرحمن من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. إذا كان بداية الآيات قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأيضا كان تفسير هذا الأمر في سورة الأحقاف واصطرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. إذا ده بوحي من الله سبحانه وتعالى. ماذا دار بين الجن وماذا صنعوا بعد استماعهم للقرآن؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم له دراية ولا علم بذلك حتى نزلت الآيات. حتى نزلت الآيات بدأ كانت المرة الأولى التي استمعوا فيها إلى آيات الرحمن من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم الجن ليلة استمع القرآن فقال حدثني أبوك يعني عبد الله يعني مسروق ده تلميذ من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه فقال حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة أو سمرة يبقى شجرة أو سمرة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا فقال أنا أبو هريرة فقال بغني أحجارا أستنفذ بها ولا تأتيني بعظم ولا بروثة. استجمار بالأحجار يبقى الاستجمار بالأحجار وطبعا لا يجوز أن يستجمر الإنسان بأقل من 3 أحجار كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال بغني أحجارا أستنفذ بها ولا تأتيني بعظم ولا بروثة ما يكونش منها لا عظمة ولا روثة. فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبي ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت ما بال العظم والروثة يعني لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بأحجار يستنفذ بها ولكن منعه أن يأتي بعظم أو روثة ما بال الروثة وما بال العظم. قال هما من طعام الجن هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصبين ونعمة جن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما إلا وجدوا عليها طعما أو طعاما. فبيذكر هنا أن وفد من الجن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه يعني يكون لهم طعام فدعا ربه سبحانه وتعالى ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما أو طعاما. يبقى العظم ده زاد إخواننا من الجن والروثة أو البعر زاد دواب الجن. يبقى ده الجن المسلم طلبوا ذلك المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم ربهم سبحانه وتعالى وألا يمروا بعظم إلا ويبقى يجدوا عليها لحما ولا بروثة أو بعر إلا كان زادا لدواب الجن إلا وجدوا عليها طعما أو طعاما. وفود الجن أو الجن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة مرات عديدة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الجن والإنس يبقى أرسل إلى الثقلين الجن والإنس يبقى الجن أيضا مكلفة الجن مكلفة كما أن الإنس مكلفة. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس إلى الثقلين إلى الجن والإنس لذلك جاء ذلك الوفد وبالتالي طلبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا القرآن وكذلك جاءوا ليتعلموا من أحكام ذي الشريعة. ثم ذكر باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ومر علينا أيضا هذه قصة قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخي اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال لو رأيت يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر قال ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل، فراه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، ظل ذلك اليوم ولا راه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي رضي الله عنه فقال أمنا للرجل أن يعلم منزله فقامه فذهب به معه. لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث، فعاد علي رضي الله عنه مثل ذلك فقام معه ثم قال ألا تحدثني بالذي أقدمك؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلت، ففعل فأخبره فقال أنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، ففعل فانطلق يخفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، قال والذي نفسي بيدي لأصرخن بها بين ظهرانيهم، فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قام القوم فضربوه حتى أرجعوه، وأتى العباس فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه انغفار وأن طريق تجاركم إلى الشام؟ فأنقذوا منهم، ثم عاد بالغد مثلها فضربوه وصاروا إليه فأكب العباس عليه. فبيذكر هنا قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وكيف أسلم، كما يحكي لنا ذلك ابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنه. قال ما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم بهذا الوادي إلى مكة يعني، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قولي ثم أتني، يعني يسمع ماذا يقول وعلى ما يدعو ثم يأتي بذلك الخبر. قال فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قولي، ثم رجع إلى أبي ذر فقال لو رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، لما كانت الدعوة إلى مكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، وإن معنى هذا كلام أنه عنده آليات يستطيع أن يزن خلال ذلك الكلام، وكانوا هم أعرف الناس بالشعر. قالوا هذا ليس بكلام الشعر، يعني هذا ليس بكلام الشعر ولا كلام مشعوذ ولا كلام ساحر، لكن هذا كلام يستمع هذا كلام، وكلام بيأمر بمكارم الأخلاق، يبقى دايما الدين يدعو إلى مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بعث لكي يتمم صالح الأخلاق. الدين بيدعو إلى السلوك المستقيم وإلى أيضا تزكية الإنسان لنفسه واستقامة الإنسان على أمر ربه سبحانه وتعالى. على ما يدعو؟ قال يأمر بمكارم الأخلاق، وده اللي ذكر أيضا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي لما بيّن له يعني أنه يأمر بالصلة والعفاف والصدقة والصلاة، يبقى بيدعو إلى مكارم الأخلاق. وكلاما قال ما هو بالشعر، كلاما هو قال ما شفيتني مما أراد، يعني هنا ما وصلش لهذه البغية التي أراد أبو ذر رضي الله عنه، فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، يبحث عن شيء لكن هو يعني ما أرادش أن ينشر ذلك الخبر خوفا على نفسي، أن مكة وصناديد كفار قريش بالمرصاد لكل من أتى وأراد أن يتقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل، فرأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. ساعات بيبقى الفضول كده عند الإنسان بيسأل يعني إيه اللي جابك ورايح فين إلى غير ذلك، لا لم يسألوا، هو رجل غريب له حاجة لا نعرف ما هي حاجة هذا الرجل، لو كان طلب المساعدة لطلب ابتداء، ولكن لم يسألوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولكن ضيفه عنده، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو بيلتمس أي خبر يستدل من خلاله على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يسأل أحدا، لكن هو بيقرأ يعني الأحوال من حوله، بيقرأ الوقائع والأحوال من حوله، فيترى فين النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك من يحدث، هل هناك من يفعل كذا أو كذا، فهو بيبحث كده بنظر وتفرس في الناس. قال ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمس فعاد إلى مضجعه، فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أمنا للرجل أن يعلم منزله، يعني مقصده اللي هو يهيل حقته، فأقامه فذهب به معه، لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث. فعاد علي مثل ذلك فأقام معه ثم قال ألا تحدثني، ما الذي أقدمك، يعني أنت ما وصلش لبغاته، وطبعا مكة يعني ليست رمية الأطراف، فحتى في الليلة الثالثة لم يصل معه إلى مقصدي أو إلى بغيتي، فقال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلت. وطبعا يعني الكلمة عندهم كلمة واحدة، يعني ليس هناك خيانة عندهم، يأخذ منه العهد والميثاق إنه يبقى يكتم ذلك السر عنه، ولا يدري إن كان علي رضي الله عنه يعني ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن ده كانت أخلاقيات موجودة عند هؤلاء القوم، أخلاقيات ما عندوش خيانة، أعطى العهد يبقى على ذلك يعني ليس هناك مجال للخيانة، زي كان الجوار يبقى قال أجار فلان فعلى ذلك لا ينالوا بأذى، لا ينالوا بأذى، يبقى كان في أخلاقيات موجودة عند أهل الجاهلية عند هؤلاء القوم، منها كده الصدق، يعني منها الصدق والوفاء بذلك الوعد والميثاق. لذلك قال إن أعطيه، مع أنه غريب يعني أبو ذر رضي الله عنه غريب عن ذلك المكان، لكن دي أخلاقيات كانت عامة في هذه البيئة، يعني ممكن طب نقوله يخونه، ممكن كذا يخدعه أو يمكر بيه أو غير ذلك، لا، يبقى كانها أخلاقيات وبالتالي هم على هذه الأخلاقيات، يبقى هذه البيئة، يعني هذه البيئة بها تلك الأخلاق. قال أعطيتني عهدا وميثاقا شددني فعلت، ففعل فأخبره فعلا أخذ منه عهد وميثاق، فقال له أنه بيبحث عن يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو يزعم أنه نبي، يعني هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، قال فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك كنت كأني أريق الماء، إشارة كده يعني لو لا يعني خوف على أبي ذر رضي الله عنه وارضاه حيتربصنا بها وغير ذلك، فيقف كده وكأنه بيريق الماء، يعرف ان في خطر ايه موجود. قال فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، ففعل يعني يسير وراه لغاية لما يدخل علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى مكان يدخل معه اللي هو المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكان. وفي الرواية السابقة أن أبا ذر رضي الله عنه أرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعرض علي الإسلام، أعرض علي الإسلام، ولما عرض علي الإسلام أسلم مكانه، يعني هو معناه عنده معايير معينة حيرد عليها الكلام ده، هل يا ترى يبقى كأنه عنده سابق ثقافة، عنده سابق ثقافة، عنده معايير يزن عليها، لذلك حتى نقول أن أبا أن أبو ذر رضي الله عنه لما أرسل أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال رأيته يأمر مكانه بالأخلاق، يبقى عارفين يميزه، وكلاما ما هو بالشعر عارفين يميزه، يبقى هذا كلام ليس بكلام شعوذة ولا سحر ولا كهانة ولا شعر، هم أدرى الناس بذلك، وكذلك على ما يدعو مكانه بالأخلاق، يبقى أتكلم كلام مجمل، الكلام كلام مجمع على هذه الرسالة اللي فهمه. وطبعا الكلام ده حيجيه منين؟ لما يسمع إلى آيات الرحمن، أن هي الدعوة عبارة عن قال الله وقال الرسول، فيقرأ عليهم ما أنزل عليهم من كلام ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك أبو ذر رضي الله عنه قال اعرض على الإسلام، بيدعو ليه؟ طبعا بيقوله ازاي؟ عن طريق نقول القرآن، يتلو عليه من آيات الرحمن سبحانه وتعالى، ويبقى معناه عنده هو معايير، عنده كده آليات يستطيع أن يزم من خلالها، زي قصة الجن، وأن الجن ماذا صنعوا وكيف وصفوا القرآن، مع أنهم استمعوا إلى بعض آيات من كلام الرب سبحانه وتعالى، لم يستمعوا القرآن من أوله إلى آخره، ولكن استمعوا إلى بعض الآيات التي يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ومع ذلك انظر الى الفهم بقى، يبقى عندهم معايير وزنوا هذا الكلام، يبقى هذا ليس بكلام بشر، هذا ليس بكلام ساحر، هذا ليس بكلام يعني كهان، هذا ليس بشعر، يفهمون ذلك. ولذلك عندهم آليات، وإن الجن لما استمعوا يعني ماذا قالوا؟ إن سمعنا قرآنا عجبا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى ضد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، على طول أعلنوا عن عقيدتهم، ورفض أيضا أن ينسب الله عز وجل ولد أو صاحبة. سورة الأحقاب كده بيّن لنا كيف كان إنصات الجن، صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون للقرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم. وصفهم هو بحن آيات، لكن عندهم آليات وزن من خلال هذا الكلام، ويبقى عندهم سابق معرفة أيضا برسالة موسى عليه السلام. ولما تدعو هذه الرسالة فعلى ذلك زي ما قال ورقة بن نوفل، يعني هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، قال له قص علي المسألة، فلذلك قال هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى. يبقى الإنسان مش ممكن أبدا يحكم بهذا الحكم إلا لما يكون عنده معايير، عنده آليات صحيحة يستطيع أن يزن من خلالها. وده الذي أيضا يتصور ويفهم من كلام أبي ذر رضي الله عنه، قال على رعاية الإسلام، هنقول ده الإسلام ده تعرف إيه، هيعرف إيه مثلا في هذا الأمر، لا عنده معايير يعني يزن. ولذلك أقول أن أبو ذر رضي الله عنه مرسل أخاه قال وهذا كلام ما هو بالشعر، يبقى يعرفوا يميزوا. ولذلك قال وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، يأتي له ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، يبقى بكلمة التوحيد. ولذلك خرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم قام القوم فضربوه حتى أرجعوه، يعني ضرب يعني قاتل، يعني مش هيبقى ضرب كده يعني تأديب، لا ده ضرب انتقام، يعني ضرب انتقام. شوف اجتمع عليه قوم وضربوه حتى أرجعوه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وأتى العباس فأكب عليه وقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام، فأنقذه منهم، يعني أكب عليه رمى نفسه عليه كده عشان يحميه من هذه الضربات وتلك الركلات. وقلنا ضرب قاتل، يعني ده مش ضرب كده فيه تأديب هيأدبه المرة دهيت عشان ما يعودش لهذا الأمر، ضرب قاتل، وده اللي كانوا يفعلونه مع من أسلم. ولكن ده صلابة الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى، يعني صلابة الإنسان في دين الله. وبالتالي تربوا إزاي؟ تربوا يبقى إذاء شديد جدا ألحق بهؤلاء، وكيف كانوا يتحملون يبقى في سبيل هذه الكلمة، يعني في سبيل هذه الكلمة. ودي صلابة المؤمن، يعني صلابة المؤمن. وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، فأبو ذر رضي الله عنه يعني صرخ بها، يعني نقول والله كان يعني يسعى اللي هو خلاص يذهب سرا كده إلى بلدته ويدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن لا، يعني الذي نفسه إلى أصرخن بها، يعني مش هذا كلام حق، هيصرخ بهذا الكلام ده ممكن ينالوا العقاب والأذى. فعلى ذلك هو يتحمل صلابة في الدين، وفيها إغاظة للكافر، يعني فيها إغاظة للكافر. طب نقول اجتمع عليه ضربوه حتى قتل، حتى قتل، مش كان الأولى كده ان هو يعني يبقى سرا ويدعو في بلدته؟ قل لا، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من خير الشهداء ورجل قام سلطان جائر فقال عنده كلمة حق فقتله. طب ماذا صنع؟ هو إغاظة للكافر، الإغاظة كده إغاظة الكافر هي عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية لله سبحانه وتعالى، فلذلك صرخ بها. وبالتالي قاموا فضربوه، خلاص هو نال بقى يعني هذا الإذاء، لكن استمر في اليوم التالي يكرر ذلك الأمر. قلنا صلابة عزة، عزة المسلم، يعني عزة المسلم كده بدينه، لا ينظر أبدا إلى شخصه مهما كان ذلك الإذاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم بيبيلنا السنة الكونية، يعني بيبيلنا السنة الكونية. وصلابة الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى يعني لا تجعل ذلك الإنسان يفرط في ديني مهما كان ذلك الإذى، وإذ نمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يبقى ده يتعرض لهذا الأمر، للسجن، للضرب، للقتل، للنفي. يبقى ده ما يتوقعه الإنسان الذي التزم واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى نقول الحياة مش هتبقى وردية، يتعرض للإذى. نعم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يعني نقول على ذلك يتعرض لأشد أنواع التنكيل والإيذاء، ولكن ده بيبين صلابة الإنسان في دين رب سبحانه وتعالى. يا ترى صادق ولا لا؟ هتحمل أم لا؟ ولما احنا نعرف كده، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني إما أن هم هيسجنوه ومع الضرب والإيذاء، أو يصل إلى درجة القتل، أو إلى النفي من الأرض. يبقى يتوقع كل ذلك، يتوقع. يبقى دي سنة كونية، وفي أنبياء تعرضوا لهذا الأمر وقتلهم الأنبياء. يبقى قتلوا أنبياء، قتلت. يبقى دي سنة كونية عشان نعرف طبيعة الطريق. الجنة ما هو المهر الذي يدفع الإنسان للجنة؟ يبقى الثبات على دين الله سبحانه وتعالى مهما تعرض هذا الإنسان لذا. ودي تربية، يعني دي تربية الصحابة تربت على ذلك. وإلا القصص القرآني، ما هو هذا قصص لتثبيت قدم المسلم، يعني لتثبيت قدم المسلم. لما نقرأ في قصة الصحراء، ما دي كلها نزلت في الصور المكية، نزلت الصور، الصور المكية دي تأسيس الاعتقاد، تأسيس الإيمان. فنزلت هذه الصور عشان طبيعة الطريق، هم رأوا طبيعة الطريق، رأوا الصحابة رأيت طبيعة الطريق، فهموا الآيات. يبقى هذا القصص وما تعرض له الأنبياء وما تعرض له الأتباع وما تعرض له الصحراء على فرعون، وهذا الوعيد، يعني وعيد فرعون أنه سيقتلهم ويصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اخذ ما أنت قاد فلتفعله. يعني على ذلك ما خافوا على حياتهم، لا، ليه؟ لأن هو عارف أن دي حياة تنقضي. ولذلك ماذا طلبوا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. شو الصحراء؟ يعني نقول والله كان ممكن كده يروغوا في المسألة، لا، ربنا أفرغ علينا صبرا، يتحمل بس الإنسان، وتوفنا مسلمين. بغيته كلها إن هو يموت على الإسلام، يموت على الطريق، يعني يموت ولا ينحرف عن طريق رب سبحانه وتعالى، حتى لو كان مقابل ذلك دفع الإنسان لحياته، دفع الإنسان لحياته. هذه تربية. وبالتالي كيف تربوا؟ عن طريق القرآن. القرآن هو الذي بث في نفوس الصحابة ذلك الأمر. احنا هذه قصة خباب بن الأرت رضي الله عنه مر علينا، وكيف كان مدى هذا العذاب أو ذلك التنكيل الذي وقع على الصحابة رضي الله عنهم. ألا تستنصر، ألا تدعو الله لنا؟ وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيسليهم كده ويسرع عنهم. ماذا كان يصنع بمن آمن من الأمم السابقة؟ يبقى كان كده بيمشط بأمشاط من حديد ما بين العظم واللحم والعصب، لا يصد ذلك، لا يصرف عن دين ربي سبحانه وتعالى. ويؤتى بالمنشار يوضع على مفرق رأس ذلك الرجل ويشق باثنتين، ما يصرف ذلك عن دينه. صلابة. وكذلك الإيمان إذا خلط بشاشة القلوب، ما ينزل كده يبقى إيه المقابل؟ دي الدنيا، يعني دي الدنيا. لو هو حيقوى على ذلك يبقى حيفوت عنك الدنيا، لكن الدرجات بقى وبيشوفوا، شايفين الصحابة شايفة كده المآلات، شافت المآلات منين؟ من كلام ربها سبحانه وتعالى ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول طب المرة الأولى يعني تحمل، والحمد لله العباس رضي الله عنه أكب عليه وبالتالي أنقذه، خلاص يبقى إيه أدى اللي عليه، وصل الرسالة كده. أقول لا، حتى إذا كان في اليوم التالي ثم عدم الغد لمثلها، يبقى طب هو وصل الرسالة، يعني وصل رسالة لصرخ بين أظهر هؤلاء بين ظهرانيهم بشهادة التوحيد، فصل الرسالة، لا يكتفي. يعني فهو عادل في اليوم الثاني لنفس المسألة، حتى أنقذه أيضا العباس رضي الله عنه. دي الصحابة، دول الرجال، يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدق بقى، صدق بالإيمان، صدق الإيمان فعلا تم ترسيخه في القلب، غرس غرسا صحيحا. ودي كانت الثمار، اهو الثمار، فكان من الثمار. يبقى رجال تربوا فعلا ودول تحملوا مسؤولية الدين. يعني دول الذين تحملوا مسؤولية ذلك الدين. ثم ذكر باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه، قال في رواية عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا أرفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض. فبيذكر هنا إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه، وده أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو قريب لعمر، وبرضك متزوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل. احنا مر علينا قصة زيد بن عمرو بن نفيل، ويبعث أمة وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خرج مع ورقة بن نوفل، يعني لم يعجبهم عبادة الأصنام لغير ذلك، وما كان يأكل أبدا مما يذبحون على النصب كما بينا، وبالتالي بحث عن الدين وورقة بن نوفل تنصر، هو لم يعجبه ذلك الأمر وأصبح على ملة إبراهيم عليه السلام على التوحيد، وبحث عن الشريعة فلم يجدها، فظل كده أنه على ملة إبراهيم على التوحيد ومات على ذلك، يبعث أمة واحدة. ده والد سعيد بن زيد رضي الله عنه. فسعيد بن زيد رضي الله عنه يقول يعني قال قيس سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموثق على الإسلام، يعني مكبله كده وعايز يرد عن الدين فقبل أن يسلم عمر، الكلام ده قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض، ينقد أو يرفض، في بعض الروايات هتأتي رواية كده ولأن أحدا انقد للذي صنعتم ازال من مكاني، وقلنا طبعا قتل هؤلاء عظم قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، لو أحد كده اهتز وزال من مكاني لهذه الجريمة في قتلهم لعثمان بن عفان رضي الله عنه لكان محقوقا أن يرفض، كان محقوق يعني عنده حق أنه هو يعني من شدة ما صنعه بعثمان بن عفان رضي الله عنه، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا، يعني مش متحملين، يعني يقول إن إيه يعني لا إحساس جبل أحد جبل نحبه ويحبونه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى بيقول إن الجمادات دي يعني لا إحساس، يعني لا إحساس، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم لما دعوا للرحمن سبحانه وتعالى ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا ومن بغي الرحمن أن يتخذ ولدا. فيبقى الجمادات ديت احنا شايفينها كده، لكن يعني لا تتحمل أبدا هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى أو هذه الدعوة الخبيثة في أن ينسبوا إلى الله عز وجل الولد أو الصاحبة. ولذلك احنا في الجن كده أول لما آمنوا لما سمعوا ذلك الهدى آمنوا وقالوا ولن نشرك بربنا أحد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى هنا سعيد بن زيد رضي الله عنه لما حدث أن عمر قال وإن عمر لموثق على الإسلام قبل أن يسلم عمر، فبيجيب بقى الكلام عن إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وطبعا هنا مر الكلام عن مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال في الرواية الأولى رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعز منذ أسلم عمر، ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. يعني افتتح الإمام البخاري رحمه الله الكلام بهذه الرواية قلنا عشان نعرف صلابة وشدة عمر رضي الله تبارك تعالى عنه وكيف كانوا يهابون عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ما زلنا أعز منذ أسلم عمر رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن عمر بن محمد قال أخبرني جدي زيد بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص ابن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبرة وقميص مكفوه بحرير وهو من بني سهم هم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له ما بالك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت. قال لا سبيل إلي. بعد أن قالها أمنت. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال أين تريدون؟ فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبى. قال لا سبيل إليه. فكر الناس. ثم ذكر رواية عن عمرو بن دينار رحمه الله قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صبى عمر، قال أنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاءوا عليه قباء من دباج، فقال قد صبى عمر فما ذاك؟ فأنا له جار. قال فرأيت الناس تصدعوا عنه، فقلت من هذا؟ قالوا العاص ابن وائل. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن وائل رحمه الله قال حدثني عمر أن سليما حدثه عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دين في الجاهلية. قال لقد أخطأني ظني أو إن هذا على دين في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي رجل. فدعي له فقال له ذلك، فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به دنيتك. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت ألم ترى الجن إبلاسها ويأسها من بعد انكاسها ولحقها بالقلاس وأحلاسها؟ قال عمر صدق. بينما أنا نائم عند آليتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جنيح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوسب القوم فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جنيح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقلت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن قيس رحمه الله قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول للقوم لقد رأيتني موثيق عمر على الإسلام أنا أخته ما أسلم، ولو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. فبيذكر هنا إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يبقى مر الكلام على مناقب عمر الخطاب رضي الله عنه، هنا بيتكلم عن إسلام عمر الخطاب رضي الله عنه. وكما بدأ افتتح هذه الرواية الأولى رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر وسبق طبعا إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أسلم حمزة السنة الرابعة وعمر أسلم في السنة السادسة. قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، يبقى كان تأييد، يبقى كان تأييد للإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى لما شرح صدر عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه للإسلام فبدأت الدعوة الجهرية يجهرون بهذا الأمر. ذكر رواية بداية إسلام عمر الخطاب رضي الله عنه كيف كانت. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بينما هو في الدار خائفا، لما أسلم عمر الخطاب في البداية كده كان خائفا، قال إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم هم حلفاؤنا في الجاهلية. العاص بن وائل السهمي مات كافرا، مات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كان عندهم أخلاقيات يعني منها هذا الجوار، يبقى أنا جار لفلان خلاص لا يمسوه بشيء لا يمسوه بسوء. فلذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني أن العاص بن وائل السهمي أتى عليه حلة الحبرة وقميص مكفوف بحرير وهم بني سهم هم حلفونا في الجاهلية، فقال له ما بالك ما شأنك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلم. قال لا سبيل إليك، لا يستطيعون أن يصلوا إليك. قال بعد أن قالها أمنت، يبقى بعد ما قالها حس بالسكون والطمأنينة. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، أعداد غفيرة جدا جاية لكي تفتك بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال أين تريدون؟ قالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبى. قال لا سبيل إليه. فكر الناس كلمة واحدة كده وبالتالي قرن تصدع الناس يعني تفرقوا مباشرة، اجتمعوا وأرادوا قتل عمر الخطاب لأنه صبأ. ومع ذلك لما أداروا العاص بن وائل السامي عنه كان كافرا وإن مات على الكفر قبل الهجرة بمدة، فقال لا سبيل إليك وخرج والتقى مع الناس، قال أين تريدون؟ قالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبى. قال سبيل أيه؟ فكر الناس. أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داري، جموع غفيرة جدا اجتمعت كده عند داري، وقالوا صبى عمر، قال أنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رد عليه قباء من دباج فقال قد صبى عمر فما ذاك، يعني لا بأس عليه، قال فأنا له جار حيجيره، قال فرأيت الناس تصدعوا عنه تفرقوا بعد اجتماعهم كده عند داره، تفرق الناس مجرد هذه الكلمة التي قالها العاص بن وائل. قال فقلت من هذا؟ قالوا العاص بن وائل. ثم ذكر رواية تالية، رواية بيبين بها فراسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكيف كان عنده الفراسة، وبالتالي قرأ لما رأى هذا رجل جميل فقال عمر رضي الله عنه لا أظنه كذا إلا كان كما يظن، أظن ده كان كده مهنته كده، أو هذا الرجل كان مثلا في قومي كذا وكذا، ففعلا وقع ما ظن به عمر رضي الله عنه في ذلك الرجل. نرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.